حدثني هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عن ابي الزبير محمد بن بشر بن تدرس عن جابر بن عبد الله. اذا الان تتفق المطلقه البائد مع المترفع عنها زوجها بانها يجب في عدتها ان تلازم البيت. يعني المطلقه التي زوجها مات عن زوجها معروفه ستاتي، لكن المطلقه يعني هذا هو الذي يدل عليه الحديث. لكن هناك يعني كانها دخلت في احكام الاحداد انها محده على زوجها، فاذا كانت تلازم البيت. نعم، يعني هذه في الزياده، الى اقول في الزياده على يعني العده الاحداد. ومن احكام الاحداد ملازمه البيت. الاحداد يعني نعم من ذلك، ولكن منه ترك الزينه وترك يعني استعمال اي شيء يتعلق بالزينه او لبس ثياب الزينه. قال رحمه الله تعالى: وحدثني ابو الطاهر وحرمله بن يحيى وتقاربا في اللفظ. قال حرمله حدثنا، وقال ابو الطاهر اخبرنا بن وهب، قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان اباه كتب الى عمر بن عبد الله بن الارقم الزهري يامره ان يدخل على شبيعه بن الحارث بنت الحارث الازلميه فيسالها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. وكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن رهي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشف أن وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 24 وعشر. قالت شبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. ثم ذكر يعني هذا الحديث، حديث سبيعة الأسلمية المتعلق ب يعني متوفى عنها زوجها، وأن عدتها وضع الحمل، يعني سواء يعني قصرت المدة أو طالت، وأنها ليست ممن يعتد بالأشهر، وإنما ابتدى الأشهر الحامل الحائل، يعني سواء كانت يعني ذوات الأقرى أو أنها صغيرة، يعني ليس لم تحيض أو يئس من الحيض، كل هؤلاء يعتدن بأربعة أشهر وعشر، ولا يستثنى من ذلك إلا الحامل، لأن عدتها وضع الحمل تنتهي بوضع الحمل، وقد تكون يعني ساعات، يعني بأن تلد يعني بعد وفاة زوجها بساعات فإنها تنتهي عدتها، وقد تكون 9 أشهر تجاوز 4 أشهر يعني والعشر، فعدتها تنتهي بوضع الحمل. ومعنى قولها وضع الحمل أنها بذلك خرجت من العدة، وفي حالة النفاس ليست في العدة، لأن حالة النفاس هي بعد العدة وبعد انتهاء العدة، وانتهاء العدة يكون بوضعها الحمل، فلها أن تتزوج يعني وهي في نفاسها، لأنها خرجت من العدة، ولكن يعني زوجها لا يقربها في الفرج، يمكن يستمتع بها لأنها زوجة. ولو كانت في النفاس فإن المحذور أن يطأها في النفاس، وهذا سواء كان يعني أي زوج لها، لا في الحيض والنفاس لا يقربها زوجها ولا يجمع، لكن يستفيد منها يعني في غير الجماع ويستمتع بها. فهذا الحديث يفيد